الكتاب إلى الله به العليم إلا أنه كتبه بالقرآن وكتبه القرآن وكيف ذلك ما يعرض الغناء المحرم والموسيقى والمسلسلات التي فيها اختلاط بجانب النساء مثل الحب والغرام وتظهر المرأة وهي كاذبة بمعنى مفاتنها وكذلك يعرض المسلسلات الإجرامية التي تعلم الشركة تلقاها توافق الوالدين إلى آخره ما عرف ما حدث في ذلك لما ترتب على ذلك خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.